يا فوسي طفل حنا ويا دور كيزلن كسفتي عيالي تايري اللي صفيت فلاح نتيزري الحال كسفتي عيالي تايري اللي صفيت فلاح نتيزري الحال كسفتي عيالي ارتلت نغط صاد ازمزاي غاري كان كسفتي عيالي صبر انتهى وما تايز بكان إلا قرأت فرغينا بإذن